مكان سجادة على مكان النجاسة للصلاة للصلاة حكمه؟ كيف؟ هناك نجاسة. قال أحدهم على الأرض هذا مكان نجس، فوضعت السجادة على هذا المكان وصليت. لا مانع. لا مانع.